وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. كما أن ترك الحكم بالكتاب والسنة كفر، لقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كما أن عدم الالتزام بطاعة الله ورسوله كفر، لقوله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كما أن اتخاذ الكافرين أولياء شرك وكفر بالله، لقوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. كما أن إنكار البعث كفر، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من أنواع الشرك والكفر بالقول، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. كما أن تحليل ما حرم الله كفر وشرك، مصداقا لقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقوله كذلك، وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط فقد كفر، مصداقا لقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك من أنواع الشرك دعاء غير الله، مصداقا لقوله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وكذلك من أنواع الشرك عبادة غير الله، مصداقا لقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك فالشرك والكفر يكون إما بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد. فالشرك قد يكون بالقول كما يكون بالعمل وكذلك يكون بالاعتقاد، ولا عذر لأحد سواء علم أم جهل. فالناس اليوم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، مثله مثل أهل الكتاب من قبلهم خالفوا أوامر الله. كذلك اليوم أهل الكتاب المنتسبون للإسلام خالفوا أوامر الله وشاقوا الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين، فهم من المشركين من الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزاب وتركوا أوامر الله واتبعوا قوانين البشر، شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله وأطاعوا سادتهم وكبراءهم، وأصبحوا من الفرق الاثنتين والسبعين المبشرون بالنار. الديار والشعوب اليوم لم يعودوا مسلمين. من أراد النجاة عليه أن يبرأ من كل الفرق ويلتحق ويوالي جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك بنطقه الشهادتين، ويبايع الجماعة على الإسلام ويوافق على ما عليه الجماعة ويبرأ من كل الفرق. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الجماعة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. ولا جماعة إلا بالإمام، ولا إمام إلا بالبيعة، كما نصت الأدلة من السنة أن الصحابة والمسلمين كان دخولهم الإسلام بالبيعة على الإسلام. وقد قال الله تعالى في هذه البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وكذلك عن عبد الله بن عمرو قال: جاءت أميمة بنت رقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية. وأخذت هذه البيعة بيعة الإسلام على الرجال والنساء. عن محمد بن الأسود بن خلف عن أن أباه الأسود حضر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، فجاءه الرجال والنساء والصغير والكبير فبايعوه على الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبادة ابن الصامت، وكان شاهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري. وقال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وفي الحديث: كان واثلة لما نزل ناحية المدينة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه الصبح، وكان رسول الله إذا صلى وانصرف تصفح أصحابه، فلما دنا من واثلة قال: من أنت؟ فأخبره، قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أبايع. قال: جئت أبايع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما أحببت وكرهت؟ قال: نعم. قال: فيما أتقت؟ قال: نعم. فأسلم وبايعه. وقد روى ابن هشام في السيرة النبوية وأحمد في مسنده قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال عن حبيب بن أبي أوس الثقفي قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش، كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه. قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمدا على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خيرا. قالوا: إن هذا الرأي فاجمعوا لنا ما نهديه له، وكان أحب ما يهدي إليه من أرضنا الآدم، أي الجلد، فجمعنا له أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذا جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه، قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده، قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها، أي كفيتها، حين قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت إليك أدما كثيرا. قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه، ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا، أي خوفا منه. ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. قال: أتسألني أن أعطيك رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت: أيها الملك، أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبع، فإنه والله على حق. قال: ويحك يا عمر، قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق. وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلت أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي. وكان النجاشي أول من أسلم من ملوك العجم، وهو أصحمة بن أبحر النجاشي أسلم رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة يعني صلى عليه صلاة الغائب لما مات. يقول عمرو: ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة. فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، أي تبين للطريق ووضح. وإن الرجل لنبي، اذهب والله فأسلم، فحتى متى لا نسلم؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، أي يقطع ويمحو، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أن لا سبيل إلا إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، وبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. فمن هذه الأحاديث يتبين لك أيها السامع أنه لا إسلام بلا بيعة، وأن الإسلام بيعة. فتأمل قول عمرو: ثم خرجت إلى رسول الله لأسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله، بمعنى أسلم، فإن الإسلام يجب ما قبله. وقوله للنجاشي: أتبايعني له على الإسلام؟ وفي حديث واثلة قول الراوي: فأسلم وبايع. وقوله: فبايعوه على الإسلام، تبايعوه على الإسلام، تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فبعد هذا نسألهم: أين وجدتم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن يبايع جماعة المسلمين وإمامهم على الإسلام أنه مسلم؟ قولوا لنا أين وجدتم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن يبايع جماعة المسلمين وإمامهم على الإسلام أنه مسلم؟ ألم تتدبروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. لكي تعلموا أن المسلمين لا يثبتون الإسلام أحد حتى يسمعوا نطقه للشهادتين، ويعلموا التزامه بفرائض الإسلام وأداء حقوق الإسلام كاملة، وأن يبايع على أن لا يشرك بالله شيئا، فيعلم أنه قد برئ من الشرك وأهله. ألم يتلو قول الله تعالى ألم تتلو قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، حق تلاوته. فإن الله إنما فإن الله إنما جعلهم إخوانا لنا إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتابوا من الكفر وتبرأوا من المشركين، فماذا سيجيب الذين جعلوا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مع أتباعه لما يعبد من دون الله مسلما موحدا؟ فليخبروننا أين وجدوا في كتاب الله وسنة رسول الله من أسلم دون أن يتبع جماعة المسلمين ويبايع إمامهم، بعد أن علمتم أنه لا إسلام إلا ببيعة، وأن بيعة الإسلام أوجب البيعات وأكدها ونكثها كفر بالله وبرسوله. اعلموا أن هناك أنواع أخرى من البيعة بحسب أحوال المسلمين وإمامهم، ومنها البيعة على النصرة والمنعة، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأنصار وأصحاب بيعة العقبة، فقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروا تكلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وغدا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ومنها التبايع على عدم الفرار من الزحف والموت في سبيل الله، ومن ذلك ما ورد في غزوة الحديبية، قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وسبب هذه البيعة العظيمة أنه في عام الحديبية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة يريدون العمرة، بعد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام معتمرين. فلما كان المسلمون بجوار مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنه جاء زائرا بيت الحرام معظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. ثم بيعت على الهجرة. من أنواع البيعة بيعت على الهجرة، وكانت أول الأمر فرض عين على المسلمين، ثم انتهت بعد الفتح، وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. ومن أدلة هذه البيعة ما جاء في الحديث عن مدافع بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: فعلى أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد والخير. فكما تبين لك فإن البيعات التي صحت عن رسول الله تختلف بحسب حال المبايع وحال المسلمين، فكذلك بيعة الأئمة فإنها تكون على حساب الحال. عندما يكون للمسلمين إمام ثم يتوفاه الله، والرعية لا يزالون على الإسلام، فإنهم يبايعون إماما على السمع والطاعة ليكون خليفة المسلمين وولي أمرهم، ولا يحتاجون إلى تجديد البيعة على الإسلام ما داموا مسلمين. وأما من لم يكن من المسلمين فلا بد أن يبايع الإمام على الإسلام وعلى السمع والطاعة. فكل البيعات غير بيعة الإسلام لا تتم حتى تتم بيعة الإسلام. وإن المسلمين قد بايعوا أبا بكر رضي الله عنه على السمع والطاعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت في هذه القصة ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب قال: قد كان في خبرنا حين توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالى عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعكم. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضوننا من الأمر فإذا هم يريدون أن يختزلوننا من أصلنا وأن يحضوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالتي أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر. والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهم شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلما أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي. لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسولوا إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعتهم، وبايعه المهاجرون، ثم بايعت الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم، ولم تكن بيعة أن يبايع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه هو ولا الذي بايعه، تغيرة أن يقتل. وقد قاتل أبو بكر من ارتد من العرب عن الإسلام، ومن تاب منهم كان يبايع على الإسلام. فقد قاتل سيف الله المسلول خالد بن الوليد بأمر من أبي بكر رضي الله عنهما طلحة الأسدي، وكان أحد رؤوس المرتدين حتى انتصر عليه. ففر طليحة مع زوجته، واجتمعت بعد فراره أسد وعامر وغطفان إلى خالد رضي الله عنه، وأعلنوا توبتهم، وسائر القبائل من سليم وهوزن بعد أن رأوا هزيمتهم أقبلوا يقولون: ندخل فيما خرجنا منه، ونؤمن بالله ورسوله، ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا. فبايعهم خالد على الإسلام، وكانت بيعته عليكم عهد الله وميثاقه: لتؤمنون بالله ورسوله، ولتقيمون الصلاة، ولتؤتون الزكاة، وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم إنا سألناك أن تعلمنا فعلمتنا، فلك الحمد ولك الشكر. يا أيها الناس اعملوا بما علمتم يعلمكم الله ما لم تعلموا. يا أيها الناس لكي تصيروا مسلمين، بايعوا من استجاب لدعوتكم على الإسلام، وأن يقيموا الصلاة مع المسلمين، ويؤتوا الزكاة للإمام لتصل إلى المستحقين، ويلتزموا بشروط الإسلام، ويؤدوا حقوقه. فمن فعل ذلك منهم فإنه أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا دعوة قومنا وهدايتهم إلى صراطك المستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين.